سورة النصر، والفتح فتح مكة، أفواجا جماعات كثيرة. فسبح بحمد ربك، نزه ربك حامدا له، توابا كثير القبول لتوبة عباده.